أحمد المستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا إلى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتاب الموطأ باب ما يستحب من الضحايا باب ما يستحب من الضحايا وذكرنا ترجمة الباب والمناسبة والعلاقة بين هذا الباب والباب السابق. قال عبيد الله بن يحيى حدثني أبي حدثني يحيى وهو أبوه عن مالك عن نافع بن عمر أو أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ضحى مرة من مدينة قال نافع فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرأ ثم أذبحه أو أذبحه ثم أذبحه يوم الأضحى أي ثم أمرني أن أذبحه في مصلى الناس. قال نافع ففعلت ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش كان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله ابن عمر. وانتهينا في الكلام على الآثار كيف فحلق رأسه نعم حين ذبح الكبش نعم. انتهينا عند قوله ضحى مرة بالمدينة قال فأمرني أشتري له كبشا هنا فيه جواز التوكيل والإنابة أو الاستنابة في شراء الأضحية وذكرنا الكلام حولها. قوله فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا بعضهم أخذ من هذا وجوب الأضحية أنه قال له اشتر لي أضحية أو قال كبشا فهذا الأمر يتضمن وجوب الأضحية وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الباب الذي بعد. قال فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرا هذا فيه إشارة إلى ذكر ما يتعلق بالأضحية من حيث شروطها وما ينبغي أن تكون عليه من صفات الكمال. قوله أن أشتري كبشا فيه الإشارة إلى أن الأضاحي تكون من بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام الغنم ذكورها بنوعيها الضأن والمعز والضأن ذكورها وإناثها الكبش والنعجة والمعز أي ذكورها أيضا وإناثها والبقر أيضا ذكورها وإناثها والإبل كذلك ذكورها وإناثها فهذا الذي تكون منه بهيمة الأضحية وهذا في قول جمهور العلماء فلا يضحى بغير بهيمة الأنعام وإنما يضحى ببهيمة الأنعام، وهذا الذي عليه قول جمهور العلماء. واختار بعضهم جواز التضحية أو الأضحية بكل ما يحل من اللحم، بكل ما يحل لحمه، وهو اختيار ابن حزم. وحكاه ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه يجوز أن يضحى ببقر الوحش، وأيضا بالظباء جمع ظبي، وقال به أيضا داود بجواز الأضحية ببقر الوحش. هؤلاء أجازوا مثل هذا. أما ابن حزم فتوسع أكثر من ذلك وقال بجواز أن تكون الأضحية من كل ما يحل لحمه من ذوات الأربع وغير ذوات الأربع، مما يمشي ومما يطير، كل ذلك جائز. وهذا على خلاف ما عليه جمهور العلماء، خلاف ما عليه جمهور العلماء. ودليله في ذلك كون المقصود أن الأضحية المقصود منها التقرب، وإن تقربت بالغنم أو البقر أو الإبل فكل ذلك يعد تقربا. قال فلو ضحيت بالغنم أو البقر أو الإبل فذلك تقرب، ولو ذبحت ظبيا أو طيرا فذلك تقرب، فكل منهما يعد تقربا فيصح التضحية به. وهذا في الحقيقة نوع قياس، وابن حزم لا يرى القياس ولا يقول به، بل إنه حارب كل من يقول به. وأيضا أيد هذا بعموم النصوص التي جاءت في مشروعية الأضحية، فقال أنها لم تحدد. وذكر أيضا ما نقل عن ابن عباس أنه أرسل مولا له ليشتري له لحما بدرهمين، وقال قل لهم هذه أضحية ابن عباس. وكذلك نقل عن أبي بكر وعمر أنهما ضحيا بغير بهيمة الأنعام، ومنهم من ضحى بشيء من الطير، فقال هذا يدل على العموم. وقول جمهور العلماء هو الأقوى، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم الأضحية بغير ذلك، فضحى النبي صلى الله عليه وسلم بالكبش كما جاء في الحديث، كان عليه الصلاة والسلام يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ضحى بكبش، ضحى بالبقر. وجاء أيضا في الأحاديث أنه ضحى ببقرة كما جاء ذلك في الصحيح حديث عائشة أنها أدخلوا عليها وعلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لحما، فقيل ما هذا؟ قالوا لحم بقر ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته. وجاء في الأحاديث أن الكبش يجزئ عن الواحد وأهله، والبقرة عن سبعة، والإبل عن سبعة، وفي رواية عن عشرة. وجاء في الأحاديث أنهم كانوا في سفر فضحوا، فكانت بينهم البقر تجزي عن سبعة والإبل البعير عن عشرة، ومنهم من كان في نصيبه جذعة، ولم يرد التضحية بغير ذلك. والذي ذبح قبل الصلاة وفي رواية قبل أن يذبح الإمام قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبح مكانها أخرى، قال لم أجد إلا جذعة هي أحب عندنا من شاتين. وجاء بعض الروايات أن الجذعة هذه كانت من المئز، فقال اذبحها ولا تجزي عن أحد بعدك. فحتى في هذه الأنواع يعتبر سن معين، المعتبر هو سن معين، فالسنة الفعلية والتقريرية وما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه الصحابة الكرام عليهم الرضوان يدل على أن الأضحية إنما تكون من بهيمة الأنعام فلا تصح من غيرها. وما نكل من الأقوال عن بعض أهل العلم فهو اختيار لهم، والأظهر هو قول جمهور العلماء، والله أعلم. وهل يشترط في البهيمة بهيمة الأنعام أن تكون خالصة أو يجزئ إن كانت متولدة من جنس يحل يجوز الأضحية به وجنس لا يحل الأضحية به؟ كالبقر مثلا إذا نتج عن بقر إنسي وبقرة وحشية نتج مولود، هل يجوز التضحية به أو لا؟ والعكس، إن كانت كان البقر الفحل وحشيا وكانت الأنثى إنسية هل يحل التضحية به أو لا؟ بعض أهل العلم قال يحل مطلقا بغض النظر عن كون الإنسي الفحل أو الأنثى، ويعني إذا كان البقر ذكره أنثى إنسي فالمتولد عنه يحل الأضحية، إذا كان كل منهما وحشي فلا يحل لا يشرع. أما إذا كان أحدهما إنسيا والآخر وحشيا فقيل يشرع مطلقا، وقيل إذا كانت الأنثى هي الإنسية فالمتولد يجوز التضحية به والعكس لا يجزئ الأضحية به. والقولان مرويان في مذهب مالك، واختار بعضهم الإجزاء مطلقا. قال أن أشتري له كبشا، الكبش ذكر الضأن وفيه إشارة إلى أي الأضاحي أفضل، أي الأضاحي أفضل، هل الغنم أفضل أو البقر أو الإبل، وهل الذكر أفضل أو الأنثى؟ فهنا قال كبشا فدل على أن الأضحية من البهائم هي مثل الأنعام، وقوله كبش أي من الضأن أي من الغنم، وكبشا أي ذكر، فإذا الأمر الثاني الإشارة إلى أفضلية. فاختار مالك رحمه الله أن الضأن أفضل من المائس، والمائس أفضل من البقر، والبقر أفضل من الإبل، والإبل أفضل من نعم هذا هو الترتيب، الضأن ثم البقر ثم الإبل ثم ماذا؟ الإبل ثم سبع البقر ثم سبع الإبل، هذا هو الترتيب، هذا هو الترتيب عند مالك رحمه الله تعالى. واختلف في المذهب هل البقر أفضل أو الإبل، فبعضهم يرى أن البقر أفضل من الإبل، ومنهم من يرى أن الإبل أفضل من البقر. هذا قول مالك رحمه الله خالف فيه جمهور العلماء، وأكثر أهل العلم هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهو مذهب أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأيضا قول داود الظاهري أن أفضل أنواع الأضحية هي الإبل ثم بعد ذلك البقر ثم الضأن يعني من الغنم ثم بعد ذلك المائز ثم بعد ذلك المائز ثم سبعة ثم سبع الإبل ثم سبع البقر ثم سبع البقر، هذا قول أكثر أهل العلم، هذا قول أكثر أهل العلم. ودليله في هذا أن المعتبر كثرة اللحم ولا شك أن الإبل أكثر لحما من البقر، والبقر أكثر لحما من الغنم. وأيضا أيد هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في تفضيل التبكير إلى الجمعة فيما يغتسل وبكر إلى الجمعة، قال: فإن كان فإن راح في الساعة الأولى كان كمن قدم بدنه، فإن راح في الساعة الثانية كان كمن قدم بقرة، فإن راح في الساعة الثالثة كان كمن قدم كبش نقرا، فإن راح في الساعة الرابعة كان كمن قدم دجاج، فإن راح في الساعة الخامسة كان كمن قدم بيضة. فإذا طرد الإمام طوت الملائكة الصحف وحضرت الذكر أو تنصت للذكر. فقدم في الأفضلية الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، ثم الدجاجة، ثم البيضة. وهذا من الأدلة التي استدل بها ابن حزم على جواز الأضحية بالطير، فهنا في التفضيل ذكر الدجاج وجعله مما يقدم ويتقرب به، هذا يضاف إلى الأدلة السابقة يعني. قال: فهنا الترتيب بهذه أو هذا الحديث هو دليل هذا الترتيب، هذا الحديث هو دليل هذا الترتيب. ومالك رحمه الله نظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين. قال أنس في هذا الحديث: فرأيته ذبحهما بيده ووضع قدمه على صفحهما وسمى وكبر، وسمى وكبر. وهذا الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم وارد في الصحيحين. ولفظ كان يدل على المواظبة والمداومة، وجاء في أحاديث كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يضحي بالكبش، ولا يواظب ولا يداوم النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ما هو أفضل وما هو خير. قال النووي رحمه الله: لعله ضحى بالكبش لبيان الجواز، أو لأنه لم يتيسر له يومئذ الإبل أو البقرة، ولكن هذا من مجموع الأحاديث لا يظهر، لأن مجموع الأحاديث ليس بالنظر إلى حديث أنس فقط، بل حديث أنس وعائشة وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري وحديث وغير من الحديث، كلها تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يواظب في الأضحية بالكبش، فالأضحية بالكبش هي الأفضل. ثم البقر لما جاء في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام ضحى على زوجاته بالبقرة وأرسل إليهم لحما، فهذا يأتي في المرتبة الثانية. ثم بعد ذلك الإبل، ثم بعد ذلك الإبل. وهنا في باب الأضحية غير في باب الهدي، هدي الحج الأفضل البدنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى بدنه، ثم البقر، ثم الغنم. فإن قيل ما الفرق؟ الفرق هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحج يراعى كثرة اللحم لأنه تصدق به، خاصة في قرى مكة. وفي الأضحية يراعى فيه طيب اللحم أكثر، ولهذا يظهر أن هذا الترتيب الذي عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى هو الأقوى دليلا. اختار ابن حزم مذهب الجمهور ودلل عليه، وله في ذلك مناقشة مع الإمام مالك أطال فيها، لكن لا يظهر ما اختاره رحمه الله تعالى أقوى، وإنما الذي عليه مذهب مالك هو الأقوى. وفي المذهب اختلاف في التقديم، فبعضهم قدم الإبل قال هي أفضل من البقر، اختار القاضي أبو محمد القاضي عبد الوهاب البغدادي أن البقر أفضل، ويظهر أن قوله أقرب وأقوى لما ذكرناه والعلم عند الله تعالى. قال كبشا أيضا في الإشارة إلى أن ذكر كل جنس أفضل من أنثى، ذكر كل جنس أفضل من أنثى. وهو مذهب مالك وغيره من أهل العلم، ومعلوم أن لحم الكبش أفضل من لحم النعجة كما قال غير واحد، ولهذا فالذكور تقدم على إناث الجنس، فذكور الغنم أفضل من إناث الغنم، وأنثى الغنم أفضل من ذكر المعز، وذكر المعز أفضل من أنثى، وأنثى المعز أفضل من ذكر البقر، وذكر البقر أفضل من أنثى، وأنثى البقر أفضل من ذكر البدنة، وذكر البدنة أفضل من أنثاها. هذا ترتيب، هذا هو الترتيب في الأفضلية. نعم. وقوله فحيلا، الفحيل هو كامل الخلقة، الفحيل هو كامل الخلقة، وهذا سبق الكلام عليه فيما يتعلق بالعيوب، وأنه يجتنب ما كان فيه نقص في الخلقة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ب، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أو بكبش أفلح، بمعنى أنه تام الخلقة، ضحى بكبش أقرن فحيل، ومعنى فحيل أي أنه تام الخلقة، أي أنه ماذا؟ تام الخلقة. وهذا هو الأفضل اجتنابا لكل العيوب. لكن إن كان خصيا موجوء خصيتين أو منزوعهما، موجوء خصيتين أو منزوعهما، فالأظهر الإجزاء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عند ابن ماجه وغيره وهو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، أي رضت خصيتاه. نعم. نعم. قوله أقرن، قوله أقرن في إشارة إلى أيضا كون تمام الخلقة أفضل من غيره، من نقص الخلقة كان يكون فيه كسر في القرن، وهذا العين فصلنا الكلام عليه في درس الماضي، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبح وضحى بكبش أقرن، أقرن يعني تام القرن، ليس مكسوره أو معضوبه أو لا خلق لا قرن له، فالأقرن أفضل من الأجم. قال أمر أن يشتري له كبشا فحيلا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى، أي نافع هو الذي يتولى ذبح الأضحية في مكان ابن عمر. الأفضل أن يتولى المضحي ذبح أضحيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر ذبح أضحيته، والصحابة كانوا يباشرون ذبح أضحيه، وبعض النساء كن يضحين فتتولى المرأة ذبح أضحيتها بنفسها، وذبح المرأة جائز. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بامرأة كانت لها يعني مرعى غنم ترعاه أو نحو ذلك، فصط الذئب على بعضه، فقبل أن تموت أخذت مروة حجرة ماضية يعني وذبحت بها هذه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأقر ولم ينكر، واستدل بهذا على أن ذبح المرأة جائز، أو كما جاء في الحديث أن المرأة ذبحت، ويعني قيل للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكر ولم يرد، فدل هذا على أن ذبح المرأة جائز خلافا لمن كرهه، وهو قول مالك أي في كراهية ذبيحة المرأة، والصواب أنه يجوز لها أن تذبح، والصواب جواز الجنة. نعم. فهذه هي السنة، أن يتولى الذبح بنفسه، ويجوز أن ينيب غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحج ذبح 63 بدنة وترك الباقي لعلي رضي الله عنه، تولى ذبحها. تولى ماذا؟ ذبحها. نعم. فالسنة أن يتولى الذبح بنفسه، وإن وكل غيره جاز، وإن وكل غيره جاز. قد ذكرنا الحديث في الهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالأضحية تلحق به. هذا دليله من حيث النص. أيضا بعضهم استدل على الجواز يعني بقياس يذكر من باب تنبيه الطالب لأمثلة في القياس، قالوا الأضحية حيوان يشرع ذبحه على سبيل القربة. الأضحية حيوان يشرع ذبحه على سبيل القربة، فيصح أو تصح الاستنابة فيه كالهدايا، أي كالهدي. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي وترك بعضه فوكل عليا في ذبحه، فدل على أن استنابة غيرك في ذبح الهدي الذي تقربه في الحج هذه استنابة صحيحة، والهدي لحم يتقرب به إلى الله، الأضحية لحم يتقرب بها إلى الله، فيصح أن تنيب فيها كما يصح في الهدي. هذا من باب التمثيل في القياس وتقريبه. ابن عمر أناب مولاه نافع، نافع لأنه كان مريضا، والأفضل للمضحي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه كما ذكرت. نعم. ويصح استنابة المسلم بالاتفاق، وهل يصح أن تنيب غير المسلم في أن يذبح أضحية؟ غير المسلم يراد به الكتاب، غير الكتاب لا تصح ذبيحته، غير الكتاب لا تصح ذبيحته. فجمهور العلماء على أن ذبيحة إذا تولى ذبح الأضحية الكتابي فإن الأضحية جائزة مع الكراهة، الأضحية جائزة مع الكراهة. والذي في مذهب مالك أن تولي الكتاب ذبح الأضحية يكره بل لا يجزئ. قال ابن القاسم لو تولى الكتاب ذبح الأضحية فإنه يعيدها. وقال أشهب من المالكية تجزئه، يعني القولان مرويان في مذهب مالك. قول أشهب قال تجزئه، قال لأن ذبيحة الكتاب حلال، طعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فهذا يدل على حلية طعامه وأن ذبيحة الكتاب حلال. ما دام ذبيحته حلال فإذا ذبح الأضحية كذلك هي حلال، كما يعني يحل تولي المسلم ذبح أضحية غيره. وهذا نوع قياس، وهذا أيضا نوع قياس. قال إذا صح ذبحه لغير الأضحية صح ذبحه للأضحية، صحة ذبح الكتاب لغير الأضحية بالنص، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فصحة ذبيحة الكتاب للأضحية تلحق قياسا، فهي فرع تلحق بأصل نص عليه الكتاب. أما ابن القاسم قال لا تجزئ. لما؟ قال لأن الأضحية تحتاج إلى نية، وهي نية التقرب، والكافر لا تصح منه النية، لأن الذي تستنيبه ينوي ما تنويه أنت لك، والكافر لا تصح نيته. فإذا ذبح أضحيتك فصارت ذبيحة مباحة ليست أضحية. وقول الجمهور أقوى، وهو يعني إذا ذبح الأضحية الكتابي فإن الذبيحة صحيحة والأضحية صحيحة مع نوع كراهة. نعم. ثم أذبحه يوم الأضحى. يعني ابن عمر أمر نافع، فهذه الاستنابة صريحة ولا لا؟ إذن الاستنابة على قسمين، إما أن تكون تصريحا وإما أن تكون من غير تصريح. أما التصريح أن يقول لك اذبح لي أضحيتي، هذه الاستنابة ما في أشكال. صحيح. أو أن تكون الاستنابة بالعادة، يعني من العادة، يعني إنسان من عادته أن جاره هو اللي يذبح له الأضحية الجامعة. طيب إذا وقع في مرة من المرات عيط الجار وقال اذبح لي الأضحية، ذبحها، هذا تصريح. لكن مرة من المرات صاحب الأضحية تأخر، جاره اذبح روحه وشاف أضحية جاره أمام الباب لم تذبح بعد. العادة وش هي العادة؟ فإذا جار العادة جاره يجي يقول اذبح لي، فهو ما عرفش يتعب وراح أضجعها واذبحها، هذه عادة، هذه العادة. فإذا تفعل ذلك تصح ولا ما تصح؟ إذا كان التصريح أو إذا كانت الاستنابة بالعادة، هل تصح هذه الأضحية أو لا تصح؟ عند مالك أو عند المالكية قالوا إذا كان الذي تولى الذبح مثل الولي في العيال، يعني أن يكون كالولي في أهل البيت، الذي اشترى الأضحية هو رب البيت الوالد، وهذا الوالد عنده أخوه اللي هو عم أولاده يسكن معه ويتصرف في البيت كتصرف أخيه، فكأنه كالولي في البيت، فتولى الذبح. هذه قال ابن القاسم هذا يجزي. أو الابن الأكبر تصرف في البيت كما يتصرف الوالد بتاعه، فإذا كان في الطريق يحتاج إلى شيء يشتريه اشتراه، إذا جاء واحد البيت يريد أن يشتري شيء أو يصلح شيء الوالد الأكبر يتولى ذلك ويقوم في البيت كما يقوم أبوه. قال هذا كتصرف الولي. قال ابن القاسم إذا تولى ذلك الذبح أجزأ عنه ولا إشكال. أما إن كان الفاعل ليس كالولي قال هذا لا يجزي. وبعضهم زاد حتى الصديق الذي يثق به إذا كان صديقه، ومثل ذلك أيضا جاره، فقال ذبيحته هذا تصح ولا إشكال في ذلك إذا كان يثق فيه، بمعنى أنه يذبح الأضحية عن جاره لا يذبحها لنفسه أو بنية مطلقة لا يقصد بها الأضحية. هذا اختيار ابن القاسم وأيضا ابن المواز من المالكية، ومنهم من لا يرى أن ذلك يجزئ كأشهب وغيره، ومنهم من لا يرى أن ذلك يجزئ كأشهب وغيره. وبعض أهل العلم يقول إذا تولى الذبح غير صاحبها فله ثلاث حالات، فله ماذا؟ ثلاث حالات. إما أن ينويها أضحية عن صاحبها، إما أن ينويها أضحية عن صاحبها، فهذا تجزئ عند جمهور العلماء، تجزئ عند جمهور العلماء خلافا لمالك، فله التفصيل المروي في مذهبه عن تلامذته وهو الذي ذكرناه. أما إذا ذبحها غير صاحبها وغير الوكيل عن نفسه ذبحها أضحية لنفسه، قالوا إذا كان يعلم أنها أضحية غيره، يعني ما تخلطت له أضحية غيره، فذبحها عن نفسه وهو يعلم أن هذه ليست أضحيته بل أضحية غيره، هذا يعتبر غاصبا، يعتبر غاصبا، فلا تصح عنه، لا تصح أضحية لا له ولا لصاحبها. إنسان شاف غنم أضحية أخذها ودها البيت وذبحها ويعرف أن هذه أضحية غيره، فلا تصح أضحية لغيره ولا تصح أضحية له. أما إذا كان لا يعلم أنها أضحية لغيره فقيل تجزئ أضحية لصاحبها، قيل تجزئ أضحية لصاحبها، يعني ذبحها وهو لا يعلم أنها أضحية فلان، فقالوا إذا ذبحها فتصح أضحية عن فلان. وبعضهم قال إذا فرق لحمها لا تصح، أما إذا لم يفرق اللحم فتصح. هنا إذا كانت النية ليست أضحية عن صاحبها. وأما الحالة الثالثة فأن يذبحها بنية مطلقة ليس على أنها أضحية، فهنا قيل تجزئ عن صاحبها وقيل لا تجزئ، قيل تجزئ عن صاحبها وقيل لا تجزئ. فإذا قول ثم أذبحه يوم أذبحه أو أذبحه يوم الأضحى فيه الإنابة التصريحية، أما الإنابة غير الصريحة فإن كانت على العادة المعروفة فهنا كما مثلنا تجزئ ولا إشكال، لكن إذا كان ليست هي العادة كالجار والصديق والعم وابن الأخ والأخ والابن الأكبر أو الابن أحد الأبناء ونحو ذلك، فهنا إذا كان غير صاحبها أو غير الوكيل ذبحها بنية صاحبها فهذا تجزئ، أما إذا ذبح آنية لنفسه فلا تجزئ عنه ولا تجزئ عن غيره أيضا. أما إذا كانت نية مطلقة ذبحها وانتهى فيقال بالإجزاء عن صاحبها، يقال بالإجزاء عن صاحبها. ومن المسائل هنا والفروع لو أن كل واحد أخطأ في أضحية صاحبه، جيران زيد ذبح أضحية عمرو وعمرو ذبح أضحية زيد ما على بالوش، يعني كبشان هذا بيذبح أضحيته وتخلط له كبش مع الآخر، فأخذ الآخر ذبحه يرى أنه أنها ذبيحة وضحية أضحية، والآخر بالعكس الذي عليه الجمهور هو الإجزاء. لكن عند المالكية قال وقال مالك في المدونة لا يصح ذلك، لا يعني قال مالك لا يصح ذلك لأن كل واحد منهما معتد على الآخر، والذي عليه الأكثر أنه تجزئهما ولا يلزم في ذلك الضمان، لا يلزم في ذلك الضمان. نعم. كذلك من الفوائد لو أنه ذبح أضحية غيره، ذبح أضحية غيره فهل تجزئ أو لا تجزئ وعلى من يكون الضمان؟ الإجزاء وعدمه على التفصيل السابق، ويكون الإجزاء على التفصيل السابق إذا رضي صاحبه، أما إذا لم يرضى فيلزم الذابح أن يعوض له لصاحبها أخرى، يعني جاء القاه ذبح وليس من العادة قالوا ذبحتها ونويتها أضحية لي ما قصد عليك العمل، قال ما قلت لك ما نسمح لك ما نسمحش بها، فالذابح يلزم له أن يعوضه أضحية أخرى. ولا تجزئ هذه الأضحية عن صاحبها ولا تجزئ عن الذابح أيضا. فيأخذها الذابح وصاحبها يعني يضمن له أخرى مثلها أو أرفع مثلها أو أرفع منها. نعم. طيب. قال أن يذبحها يوم الأضحى وهذا أفضل لأن زمن الذبح هو يوم الأضحى وأيام التشريق، يوم الأضحى وأيام التشريق، والذبح يوم الأضحى أفضل لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وهديه عليه الصلاة والسلام، كان يذبح يوم الأضحى إذا صلى وخطب في الناس ذبح صلى الله عليه وسلم أضحيته هذا هو. فقال يذبح يوم الأضحى والأفضل، ويجوز الذبح في أيام التشريق، وأيام التشريق على الصحيح 3 أيام بعد يوم العيد الأضحى، وهو قول أكثر أهل العلم خلافا لمالك وغيره حيث جعلوها أيام الذبح 3، يوم الأضحى ويومين بعدها ويومان بعدها، والصحيح أن أيام الذبح يوم الأضحى وأيام التشريق. قال عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. نعم. وأيضا في الآية يذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أيام المعلومات هي أيام التشريق، أيام التشريق مع يوم الأضحى كله يعني يذبح فيه، لكن الأفضل هو أول يوم ويجزئ في الثاني والثالث والرابع، والنهار أفضل من الليل، وجمهور العلماء على أن الذبح ليلا يجزئ ويصح ولا كراهة فيه، وكان يرى والمالكية عندهم أن الذبح ليلا يكره، الذبح ليلا يكره. قال ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، في مصلى الناس يعني هذا هو السنة أن يكون الذبح في المصلى. ابن عمر ويرى أن هذا من القرب، الأضحية قربة، فيسن إظهارها إحياء لسنتها، بل نقل عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى الأضحية يقول لغلامه احملها في السوق، وأن يقول هذه أضحية ابن عمر إرادة منه أن يعلن بها. وقال ابن حبيب يستحب الإعلان بالأضحية حتى يعرف الجاهل سنيتها وما يلزمه فيها. وكان صلى الله عليه وسلم يذبح في المصلى، وفي ذلك فوائد: الأولى أن يبادر الإمام بالذبح فيذبح الناس من بعده ويتيسر لهم ذلك، على القول بأن الذبح لا يجزئ إلا بعد ذبح الإمام، وسيأتي الكلام عليه. وفيه إعلان السنة لمن يقتدى به، وفيه بيان كيفية الذبح والهدي في ذلك، هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك، وفيه أيضا بيان أضحية صلى الله عليه وسلم فيقتدي الناس به في شراء الأضاحي وذبحها. وكان ابن عمر يضحي ويذبح في المصلى، ويجوز الذبح أيضا في غير المصلى، كما جاء في الأثر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه كان يذبح في غير المصلى. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كرشا عقرا، وقال لعائشة: هلمي إلي خذي المدية فاشحذيها، أي تمضيها، وهلمي إلي بالمدية، فجاءته بها. فيقال هنا لعل ذبح هنا كان في البيت أو قريبا من البيت، لأنه خاطب عائشة رضي الله عنها بذلك، وهذا الأقرب أن يكون في البيت أو قريبا منه. نعم. قال نافع: ففعلت. قال نافع: ففعلت، أي فعل ما أمره به ابن عمر. وذبح الأضحية. طيب بماذا تتعين الأضحية؟ بماذا تصير الأضحية أضحية؟ أما بمباشرة ذبحها النية والذبح فقد تعينت أضحية عند جمهور العلماء، لا خلاف ذلك، إذا أخذها وأضجأها وباشر في ذبحها سواء فرض الأوداج أو لا، وباشر في الذبح صارت أضحية، فتتنزل عليها جميع أحكام الأضحية، لا يجوز بيعها ولا غير ذلك. هذا في قول جمهور العلماء به تتعين الأضحية. وهل تتعين بغيره؟ الأمر الثاني أنها تتعين بالنية واللفظ، أنها تتعين بالنية واللفظ والتأيين، بالنية واللفظ والتأيين، يعني أن يقول هذه أضحية يعينها. وهذا قول آخر أيضا تتعين به الأضحية وتصير أضحية، وقال به حنابلة. القول الثالث تتعين الأضحية بالشراء مع النية ولو لم يتلفظ ويعين، نوى أن هذه أضحية واشترى صارت أضحية. وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والمشروع عند المالكية أنها تتعين على سبيل الوجوب ببدء ذبحها. وفي المذهب أيضا أنها تتعين بالنية والقول باللسان، ذكره القاضي أبو إسحاق وجماعة من أئمة المذهب. فصار تعين الأضحية بهذه الثلاث: مباشرة الذبح، النية مع القول باللسان، والتعيين الشراء مع النية. وبالتالي إذا تعينت أضحية فلا يجوز أن تبيعها أو أن لا تذبحها أو أن تتركها، لا يكون مصيرها إلا الأضحية، إلا أن يضحى بها. نعم. قال: ففعلت، ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش، يعني حملت الذبيحة فحلق رأسه حين ذبح الكبش. قيل ذلك يستحب، قيل ذلك يستحب، وأن ابن عمر أخذ بحديث أم سلمة إذا دخل هلال أو قال أهل هلال الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من أظفاره ولا من شأنه شيئا، وفي رواية ولا من بشره أو بشرته، حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره، وحديث صحيح. فقال ابن عمر أخذ به، فلما ذبح حلق شعر رأسه. قال بعض العلماء وهو قول مالك وقول الشافعي هذا يستحب وليس حراما، أن لا يقصر أظفار ولا يأخذ من شعره أو بشرته إذا دخل هلال الحجة، هذا يستحب ليس واجبا، وبالتالي إذا أخذ أو أنقص فليس حراما وإنما يكره له ذلك. وأما أبو حنيفة فقال ليس ذلك فيه استحباب أصلا، واختار الإمام أحمد وإسحاق أنه واجب عليه ذلك ويحرم عليه قص الظفر أو أخذ شيء من البشرة أو من شعر رأسه أو غيره. فإذا دخل هلال الحجة وكان ناويا الأضحية حرم عليه أن يقص أظفاره أو يحلق شعر رأسه أو يأخذ شيء من بشرته أو غير ذلك. والدليل حديث أم سلمة إذا أهل إلى قال قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهل إلى ذي الحجة وأراد أحد من يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره ولا بشرته شيئا. وأما المالكية والشافعية فقالوا ذلك من باب الاستحباب، قالوا من باب الاستحباب. لما؟ لأنه جاء عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تلك الخيوط والتي فتلتها عائشة وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم على عنق البدن التي أهداها للحج لما خرج حاجة. قالت فتلتها بيدي ثم بعث بها أي النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجا في آخر القعدة ووصل إلى مكة صبيحة رابع ذي الحجة، وكان أرسل الهدي وقلده وضع الخيوط على عنقه ولم يحرم عليه شيء حتى نحر هديه، وبالتالي لم يحرم عليه قص الظفر ولا حرق الشعر. ففيه إشارة إلى أن مثل ذلك جائز. فإذا النهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس هذا النهي يحمل على الكراهة، هذا قول الشافعية والمالكية. ويظهر قول الحنابلة أقوى، قول الإمام أحمد وإسحاق إبراهيم وغيره أقوى، لأن ما حكته عائشة هذا في حق الحاج، وأما ما نحن فيه فهذا في الأضاحي. وإن كان ما يتعلق بالأضاحي والهدي قد يكون في باب واحد من حيث كونه من الذبائح ومما يتقرب به إلى الله جل وعلا من إراقة الدماء، لكن إذا جاء نص يخص أحد البابين بشيء فيقال هذا خاص بهذا الباب، فهذا خاص بباب الأضاحي. فقول الحنابلة هاهنا أصح وأقوى، والعلم عند الله تعالى. قال وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. الذي منع ابن عمر من حضور العيد المرض، أي أنه كان مريضا. طيب المريض إذا مرض هل يتصرف في ماله أو لا يتصرف في ماله؟ بالصدقة والهبة والعطية والوصية كما سبق معنا في شرح الرسالة. فهنا قال وكان مريضا، مرضه هذا لم يمنعه من أن يضحي، فهذا يدل على أن المريض الذي مرض وخص شيئا من ماله للأضحية وكان زمن الأضحية قريبا يعني فإنه يصرف للأضحية، يصرف للأضحية ولا يقع فيه بأنه لا يصرف، كما لو أنه أصابه مرض فصار يوزع ماله ويفهم من ذلك أنه يريد أن يحرم أن يحرم الورثة من المال ونحو ذلك، فقالوا يمنع المريض من أن يتصرف في ماله، وبعضهم قال يمنع إلا في قدر الثلث ونحو ذلك. فهذه المسائل التي سبق الكلام فيها تنزل على المريض، لكن فيما يتعلق بالأضحية يعني له أن يتصرف في ماله بأن يخرج الأضحية ويخص شيئا من المال أضحية، فلم يمنعه مرضه من إنفاذ الأضحية في ماله، ذلك لأنها قربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. نعم. وهذه الأضحية حكمها حكم سائر ماله، حكم سائر المال. ولهذا جاء الكلام لأهل العلم فيما لو توفي قبل أن يذبح أضحيته، والخلاف أيضا فيما لو ذبحها ثم توفي فماذا يكون مصيرها، ماذا يكون ماذا مصيرها. وهذا في الحقيقة الخلاف فيه منبني على بما تتعين الأضحية. إن قلنا الأضحية تتعين بالذبح أو المباشرة في الذبح فإذا وفاته قبل ذلك إذا توفي قبل ذلك صارت الأضحية من الميراث فيتقاسم للميراث، يعني يأخذها أحد الورثة ويعطي غيره نصيبه، أو يقومونها مالا ويقتسمونه على قدر الميراث. أما إذا قلنا الأضحية تتعين بالتعيين قولا ونية فينظر هل عين أو لا. إذا قلنا بالشراء والنية فبالشراء والنية، وهذا هو أقوى. فإذا باشر ذبحها تعينت، إذا عين باللسان قال هذه أضحية تعينت، وإذا اشتراها ناويا أن أضحية تعينت، وما دام تعينت فمصرفها أو مصيرها قد ظهر، ولهذا لا تصير في مال الورثة، لا تقسم بين الورثة، بل يكون مصيرها عند ذلك مصير الأضحية. يصير المصير عند ذلك مصير الأضحية على الصحيح، والله أعلم. إذا قلنا إذا كان تعينت فمصيرها مصير حكم الأضاحي، عند المالكية قلنا تعيينها يكون بالذبح، وبالتالي قالوا إذا كان اشترى أضحية ثم توفي قبل ذبحها فحكمها حكم سائل المال، وبالتالي تورث عنه. وقيل أيضا بل لغرمائه إذا كانوا يداينونه بدين لهم أن يأخذوها ليستفيدوا منها. نعم. وأما إذا لم يكن له دين عليه فيستحب فتصير من سائر ماله وتورث، وقيل يستحب للورث أن يذبحوها لأن صاحبها قصد بها الأضحية، ف شيء يريد أن يتقرب به فينفذ. وأما إذا مات بعد أن ذبح الأضحية فقال مالك هي للورثة لا تباع في دينه، لأنها تعينت أضحية كما ذكرنا، فيمنع الورثة من بيع لحمها. وقلنا الأقرب الله أعلم إذا تعينت بأحد الأمور ثلاثة: الذبح أو التعيين باللسان والنية أو الشراء والنية. فإذا تعينت فإنها أضحية، فمصيرها مصير الأضحية ولا تكون في الميراث. أما إذا لم تتعين فهي من سائل المال يورث، من سائل المال يورث. هذا فيما إذا قلنا يعني ورثها الورثة من بعده، وبالتالي لا يجوز بيع شيء منها إذا تعينت، لا يجوز بيع شيء منها. نعم. وعدم جواز البيع لحديث علي رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدن لحومها وجلودها وبين المساكين، وأن لا يعطي في جزارتها شيئا، أي في الذي يتولى الذبح لا يعطيه في ذلك أجرة، لا يعطيه في ذلك أجرة. ومن هنا أخذ أهل العلم أن بيع شيء من الأضحية لا يجوز، وإنما ينتفع به، فلا يجوز أن يبيع رأسها أو أن يبيع جلدها أو صوفها أو لبنها أو غير ذلك. أما أن ينتفع به فله ذلك، له أن ينتفع، أما أن يبيع فلا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يبيع شيئا من ذلك. نعم. قال نافع: وكان عبد الله أي ابن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى. طيب، هنا بقيت بعض المسائل نتركها للدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. يقول: ألا يكون في الأثر في استنابة ابن عمر لمولى نافع كون ابن عمر رضي الله عنه لم يعطي لنافع أجرة لذبح كبشه، أي كبش ابن عمر، يكون دليلا على عدم الجواز في أخذ أجرة على الذبح؟ الحديث علي رضي الله عنه واضح في ذلك. أما هنا لا يقال، ما يصح أن يقال هذا، لأن نافع مولى لابن عمر، مولى له يخدمه، نافع مولى ابن عمر يخدمه ويكلفه بالقيام بكذا وكذا وكذا، لا يعطي على ذلك أجرة لأنه مولاه ويخدمه. نعم. فليس في ذلك ما يستدل فيه، والعلم عند الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت.